باب ميناية النسل. طيب في واحد معاه نظارة فيها البخاري بقوله قال باب ميمات المسجد والإمام. ثم ساق من طريق ابن عباس أنه قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو قال بيدي أو بعضدي أو قال بعضدي حتى أقامني عن يميني. هذا الحديث سبق لنا في عدة تراجم وأراد الإمام البخاري بهذا الحديث بيان موقف المأموم مع الإمام إذا كان واحدا وأنه يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره. ويؤخذ منه أي من هذا الحديث جواز الفعل اليسير في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ابن عباس من على يساره أقامه على يمينه، وهذا فعل هو من جنس الصلاة وليس من جنسها فنأخذ من هذا قاعدة أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا كان يسيرا فإنه لا بأس به في الصلاة، لكنه يكره لغير حال. انتبهوا اكتبوا هذا، الفعل اليسير في الصلاة، الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا كان يسيرا لا يضر ولا بأس به في الصلاة، لكن نقيد الجواز بما إذا كان لحاجة. أما إذا لم يكن لحاجة فهل هو حرام أو مكروه؟ مكروه، لأن المكروه هو الذي يستباح للحاجة، أما الحرام لا تبيح الحاجة إنما تبيح الضرورة. ما شاء الله بيوت فقهاء، الحاجة تبيح تستباح بها يستباح بها المكروه، والحرام لا يستباح إلا بالضرورة. طيب لو قال قائل يجوز استباحة الحرام للحاجة، نقول هذا خطأ، هذا خطأ. طيب في جواز أخذ منه بعض العلماء جواز أو صحة الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف. وين الشاهد؟ يلا يا جماعة قالوا فيه صحة الصلاة من صلى خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من أمامي أو من خلفي. أيوة، قال فأدارني من خلفي وأقامني عن يميني، فكأن ابن عباس أخذ بعض صلاتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: وأخذ هذه الفائدة من هذا الحديث لا يخلو من نوع تكلف، لا يخلو من نوع تكلف، لا تكلف. لو فرعنا على هذا، إنسان وطأ أهله في نهار رمضان ثم تذكر عظم هذه الجريمة ونزع، هل يكون نزعه وطئا وعاقب عليه، او لا يسمى وطئا وعاقب عليه؟ لا يمكن ان نسميه وطئا، لانه تخلص من الوطئ، فهذه الحركة لا تسمى ايش؟ وطئا. فهنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام ابن عباس عن يساري، وهذا خطأ، فاراد ان يحوله الى المكان الذي هو موقف المعلوم مع الامام اذا كان واحدا، وهو السنه. فالمرور من الخطا الى الصواب لا يعتبر او لا عبره به، حتى يقال يؤخذ منه جواز الصلاه خلف الامام، جواز الصلاه المنفرد، او صحه الصلاه المنفرد خلف الصلاه. ولذلك احسن شيخنا في قوله: وهذا لا يخلو من نوع تكلف. نعم. طيب، اقرا الباب الذي يلي. طيب، يبقى شيء، لو كان تحويل الى اليمين لا في اشكال او في مشقة، بمعنى هذا الرجل الذي قام عن يمين عن يسار الإمام معروف بأنه تعتريه رعشة، إذا تحرك يترك على اليسار ولا ما يترك؟ يترك لأجل الضرورة، فيكون صلاته على اليسار خير من صلاته عن اليمين بالنسبة للإمام. أو نفترض أن المكان لا يسع، لا يسع الإمام وهذا عن يمينه مثلا، وهذا على كل حال تصوره فيه بعد، يعني يمكن الإمام يتحرك ويكون المكان يسع. على كل حال، نحن نأخذ قاعدة عامة: إذا كانت المسافة قريبة فلا حرج، وأما إذا كانت المسافة بعيدة فيبقى على يسار الإمام أفضل من تحويله إلى جهة اليمين. نعم. اقرأ. عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قول الإمام البخاري باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، البخاري رحمه الله ما ذكر جواب إذا، ما ذكر جواب إذا، وإذا لها جواب ولا ما لها؟ لها جواب. تقول إذا قام هذا الرجل وتسكت، لا بد من جواب، إذا قام هذا الرجل فقوموا، هذا جواب إذا. هنا يقول البخاري باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، فكأنه يقول هل يصلي أو هل تصح صلاة المأموم خلفه. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة هل تصح صلاتهم، يعني صلاة القوم الذين يصلون خلف الإمام. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. الإمام البخاري علق هذا الأثر المروي عن الحسن البصري بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض؟ بصيغة الجزم، ظاهر يا إخوان عشان ما ترتابوا، نحن بينا ذلك في دروس مضى، قلنا إذا كان البخاري قال قال أبو مجلز وذكر الحسن جزم، هذه صيغة الجزم. إذا قال روية ويذكر وما أشبه ذلك فهذا يعني عند البخاري يحتمل الصحة ويحتمل الضعف. أما إذا قال قال الحسن أو ذكر الحسن أو فعل الحسن البصري كذا وكذا أو قال سعيد كذا أو قال سعيد بن جبير كذا أو كذا، فهذا يعني معلق بصيغة الجزم. لكن الغريب أن الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري يقول إنه لم يره موصولا بوجه من الوجوه، لكنه جاء من طريق سعيد ابن منصور بخلاف هذا اللفظ، يعني بهذا اللفظ ليس موصولا، لكن جاء في صحيح سعيد بن منصور بلفظ آخر موصولا. أما أبو مجلز فقد ذكر عنه أيضا بصيغة الجزم أنه قال يأتم بالإمام إن كان بينهم طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام، إذا سمع تكبير الإمام. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، أو هذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. لكن الشطر الثاني منه صحيح. لا هذا الحديث الذي جزم البخاري بصحته أو علقه بصيغة الجزم صحيح إلى من علقه عنه، كما ذكر ذلك جماعة من شراح البخاري منهم الإمام العيني. وهذه المسألة في الحقيقة مسألة مهمة جدا ويحتاج الناس إليها، وقد اختلف الفقهاء فيها على عدة أقوال. منهم من قال لا ينبغي أن يصلي الناس وبينه وبين الإمام نهر أو طريق مسلوك، لابد أن يكون اتصالهم بالإمام اتصال حقيقي لا يفصل بينهم جدار ولا يفصل بينهم نهر ولا طريق. ومنهم من قال إذا كان الجدار يمكن الاستطراق من خلاله، وش معنى الاستطراق؟ يعني فيه ثقوب وفيه أماكن مفتوحة يرى منها حركة الإمام فلا حرج، ومنهم من قال لا بأس أن يصلي القوم وبينه وبين الإمام جدار أو نهر أو طريق وما أشبه ذلك على قولين. لكن الصحيح أنه إذا كان في المسجد فإنه يصح لاتحاد المكان، ما دام المكان متخم لا يضر أن يفصل بين المأموم وبين الإمام أو بين المأموم والإمام ومعه جماعة وآخرون يصلون خلف الجدار، لا حرج إذا كان المكان واحد. أما إذا كان المكان ليس واحدا فهذا الصحيح فيه أنه لا تصح القدوة ولا يصح الاقتداء بهذا الإمام، سواء كان الإمام فوق والمأموم تحت أو المأموم فوق، كما هو واقع في الحرم الآن أحيانا الإمام يكون في المكبرين والناس تحته، وأحيانا يكون الإمام إلى جنب الكعبة والناس في الدور الثالث في الحرم. نعم. طيب، أما إذا كان المأمومون خارج المسجد واتصلت الصفوف صحت الصلاة، بحيث أن تنتهي الصفوف عند هذا الطريق وخلف الطريق يكون فيه صفوف أخرى، إلا إذا حال بينه وبين المأموم، إلا إذا حال بينه وبين الإمام ما يحول دون الرؤية ولم يسمعوا صوته، فحينئذ يرون الانفصال عن الإمام ويصلون لوحده. نعم، هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. الخلاصة في هذه المسألة أن المأموم والإمام إذا حال بينهم حائط لم يمنع الاقتداء إذا كان المكان واحدا كان يكون في المسجد، وأما إذا كانوا خارج المسجد فتصح الصلاة مع اتصال الصفوف، وإذا لم يكن هنالك اتصال في الصفوف فلا تصح الصلاة، لأن بعض الناس تجدهم بعض النسوان مثلا يصلين خلف المسجد بكثير وبينه وبين المسجد مسافات وليس فيها صفوف متصلة لا من النساء ولا من الرجال، فهؤلاء لا تصح صلاتهم أبدا حتى لو سمعوا صوت الإمام، وإلا لأمكن أن يصلي الرجل في بيته وهو يسمع صوت الإمام، أقول لك الحمد لله الجماعة جوا البيت يصير يجي في بيته تقول له وينك في المسجد ما جيت شهدت صلاة العشاء، أقول لك أنا معاكم حجوا القزة بالقزة، أنا أصلي في الصف التالي لكن الصوت أنا معاك، هذا ما يصح لعدم اتصال الصفوف. الأمر الثاني الذي فقد عدم اتحاد المكان، أما في المكان الواحد يعني في المسجد الواحد تصح الصلاة ولو بينهم حائل من سترة أو حائط، كما هو الشأن في صلاة النساء في المساجد اليوم يكون بينهن وبين الإمام سترة أو حائط تصح الصلاة، أما خارج المسجد لابد من اتصال الصفوف. طيب اقرأ. طيب ما علقنا على الحديث، تكلم تكلمنا عن آثار الترجمة. طيب ساق البخاري الحديث من طريق شيخ محمد قال أخبرنا عبده عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عورة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام الناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. الإمام البخاري هذا الحديث في إيش؟ في صلاة الليل يعني صلاة التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم قام به ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليلتين أو ثلاثة، ثم خشي أن تكتب عليهم فلم يخرج إليهم حتى أنهم حصبوا الباب بحصى صغيرة تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. فإذا لما كان من اليوم الثاني قال لهم لم يخفى علي مكانكم لكن خشيت أن تكتب عليكم. لا بد نعلق على هذا الحديث ونعرف موضع الشاهد منه للترجمة. الجدار كان قصير، فكانوا يرون شخصا النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته. سبحان الله، هذه القصة فيها فوائد عجيبة. أولا فيها أنه يجوز أن يهتم بالرجل وهو لم ينوي الإمام، يعني راح يصلي وانت بالراحة جيت صرت تصلي خلفه أنت وهو جماعة، يعني رجلان أو ثلاثة جاءوا فصلوا خلف رجل يصلي في مكان وبينه وبينه حائط فقاموا فصفوا فصلوا خلفه وهو لا يعلم، فصح الصلاة ولا لا؟ لأجل هذا إذن من اشترط من الفقهاء نية الإمامة وأنه لا تصح صلاة من صلى خلف الإمام حتى يعلم أن حتى يعلم أنه إمام، أقول له أنت أصلي وراك فاهم؟ أي فاهم، خلاص على الإمام. من الفقهاء من اشترط هذا، وأنا إن شاء الله دراستكم للبخاري تطلعكم على مآخذ الفقهاء من جهة لأنه معلق على القول المخالف لرأي البخاري الذي أسنده بحديث، ثم تطلعكم على السنة الواجب اتباعها في الشرع. تعرف قول الفقهاء من جهة المخالف للسنة الصحيحة وتعبيرهم بالتأويل وبالاجتهاد، وتأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قضى بها وسار عليها، فتكون جماعة بين الخيرين، بين معرفة الهدى ومعرفة ما خالف الهدى بتأويل سائر. لا نقول إن الأئمة يتعمدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن. يقول شيخ الإسلام وليس أحد من أئمة الدين المهديين يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا قد أجمع عليه العقلاء والعلماء أنه ليس أحد من أئمة الدين المقتدى بهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم من أئمة الإسلام يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم أعذار، منها أن الحديث لم يبلغه أو بلغه ولم يصح عنده، أو بلغه وصح عنده لكن تأوله، أو رأى أنه منسوخ وليس بمنسوخ وظن أن له معارضا ولم تثبت معارضة حديث له، أعذار كثيرة. أرني هو معذور، لكن نحن لسنا بمعذورين، يقول الإمام الشافعي: من استبانت له سنة عن رسول الله فلا يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس حتى أنا. شوف الإنصاف، واحد يقول لك كلام الرسول تأخذ به، لكن إذا خالف كلامه بس أنا عندي اطلاع وبعرف الناسخ والمنسوخ وبعرف الخاص والعام، إذا خالفت أهل الحديث أنت ما تأخذ بالحديث على طول. والشافعي يقول: إن استبانت فلا يحل لأحد أن يدعها لقول أحد من الناس مهما بلغ في العلم حتى أنا. إذا الفائدة الأولى نأخذها من هذا الحديث يا إخوان: تعلم الاستنباط وتدربوا عليه حتى يتفتح الذهن. نعم، يجوز الاعتماء، يجوز أن يؤتم بشخص لا يعلم أنه إمام، واضح؟ طيب، يعني اشتراط نية الإمامة هذا الدليل على خلافه، لأن الإمام لا يصنع شيئا لو علم أنه إمام، سوى أنه يرفع صوته بالتكبير. فإذا كان جهوري الصوت وصوته يسمع من قريب والمكان قريب منه فإنهم يسمعون تكبيره. الأمر الثاني، وإن شاهدنا في القصة لهذه الفائدة: فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك. يعني الرسول لم يكن يعلم بهم، لكن هذا قد يخدشه قوله: ما خفي علي مكانك. لا، هذا لا يخدش عليه، لأن هذا لما حصد الباب يعلم أنهم جاءوا إليه لأجل أن يصلي بهم كما كان يصلي. طيب، وفيه العمل بسد الذرائع، كل شيء يخشى منه مفسدة يترك. وين الدليل؟ قال: خشيت أن تفرض عني. يعني صليت بكم يومين ثلاثة أربعة خمسة واستمرت على ذلك، فإن الله يفرضها عليكم. وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لأن الناس إذا لم تفرض عليهم التراويح فهم في إيش؟ في سعة. أما إذا صارت نصف العشاء فإن تاركها آثم وتلحقه العقوبة. فرأفة بأمته ترك التجميع لصلاة التراويح. ويؤخذ من هذه القصة أن الجماعة في صلاة التراويح سنة، ليست بدعة، سنة، لأن الرسول فعلها ليلتين أو ثلاثة، فثبت أصل الاجتماع للتراويح في السنة. كونه ما واصل بموضوع آخر عليه الصلاة والسلام، لكن صلى بهم ليلتين أو ثلاثة، فلو كان الاجتماع لها بدعة لم يفعله عليه الصلاة والسلام. عشان كده عمر بن الخطاب قال: نعمة البدعة هذه والتي يمن عنها أفضل. طيب، لماذا سماها بدعة وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة؟ سماها بدعة من حيث اللغة، عشان ما يأخذ كلام عمر ده من بعض الأغبياء فيستدل به على أن البدعة حسنة، منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء. يقول لك عمر قال نعمة البدعة، إذا بعض البدع نعمة، فلماذا تجعلون البدع كلها نقمة؟ يحتج عليه بإيش؟ بأثر عمر. كيف نجيبه؟ ها، نقول: البدعة التي عناها عمر البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، لأنه لا يمكن أن نقول إن الاجتماع للتراويح بدعة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاث، لكن عمر سماه بدعة لأنه لم يفعله, لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم, لا يعني لم يفعله أبو بكر قبله. فلما أقام الناس, لما أقام عمر وأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس وجمعهم على أبي, سر سرورا عظيما, فقال نعمة البدعة هذه. يعني هي ما بدعة في الشرع لكن في اللغة بدعة. كيف في اللغة بدعة؟ لأنها لم يفعلها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم الرسول صلى الله عليه وسلم تركها لسبب من الأسباب, وهذا السبب الذي تركها له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس متوفرا في عهد عمر, لأن التشريع انتهى وقفل بابه. فالذي كان يخشاه رسول الله لم يكن موجودا, فلما زال المانع جمعهم عمر. ابن تيمية قال يبقى هنا إشكال, وهو أنه إذا كان المحذور قد ذهب وفات بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى, وما ثم أمر يخشى بعد ذلك لأن التشريع قد انتهى وقفل بابه, فلماذا لم يفعل ذلك الصديق؟ الصديق ما كان يجمع الناس والقراء متواترون ويقول لهم صلوا يا جماعة, فما كان يخشاه رسول الله الزاد. قال العلماء كان أبو بكر يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التشبه, وكان عمر في الحق أقوى منه, وإن كان في أبي بكر قوة وصلابة لكن عمر كان عنده قوة أشد, والناس هكذا يتفاوتون ولا لا؟ عائشة نفسها شهدت لأبيها بذلك فقالت إن أبا بكر رجل أسيل لا يثبت في الصلاة, يبكي ويتعب, مروا فليصلي. ففي تفاوت على كل حال, لكن قال الناس كنا نرى أن عمر أقوى في الحق من أبي بكر إلا في يوم اليمامة لما قاتل المرتدين, فإن عمر قد خار وصار يتلجلج ويقول كيف تخرج جيش أسامة من المدينة والناس قد ارتدوا عن دين الله, بمن تقاتلهم؟ لأبا بكر. فثبت الله الحق بأبي بكر وصار عمر إلى رأي أبي بكر, وكان عمر لا يحب أن يقال إن أبا بكر إنه أقوى من أبي بكر في الحق, كان لا يحب هذا بل كان يقول أقوى منه. ألا ترون أني جزيت يوم ارتد الناس, جزيت مش الخوف يعني, بعض الناس لما تجي الفتن تضطرب يقول لك نعمل ايه, دي الحرام وحلال وجائز ودي وتاع وين نروح؟ وجماعة خالت السرورية وصار يمشي معها وناس برة, نمشي مع من يا ناس؟ امشي مع الحق, امشي مع الحق. واحد قال لي علي بن ابي طالب, قال لي يا علي في زمنك الناس تفرتكوا وحصل الجوطة واشكالات وقتال, مع من نسير؟ مع مخالفك ام معك انت؟ قال سر مع الحق. شو الكلام؟ وعلي رضي الله عنه الذي قال له ذلك القول رجل من بني لؤي ومعه نفر غير قليل يعني عنده معه ناس ده كان ممكن يقوله هو محتاج والناس قد اضطربوا على علي رضي الله عنه اضطرابا شديدا ووقعت فتنة وخشية أن يتفلت الناس من إيش؟ من السنة ومع ذلك في أحلك المواضع قال له معمل أسير قال أسير معلها قال اعرف الحق تعرف أهله والحق أبلد يا أخوان الحق أبلد كل من عرف ببدعة ودع الناس إليها فر منه فرارك من الأسد النبي قال كده فر من المجزوم فرارك من الأسد طيب المجزوم هذا في أي شيء يهديك في بدنك في بدنك وأما المبتدع فإنه يؤذيك في قلبك ودينك وأيهم أعظم فتكا بالإنسان فتنة القلب والدين أم فتنة البدن فتنة الدين البدن تجيب مراهم وكذا تمشي الجلدية وربنا يشفيك لكن فتنة الدين صعب طيب إنسان ملتحي مقصر الإبار عليه مخايل السنة وهو يقول بقول بعض الخوارج أو يقول بكل قول الخوارج أو ببعض قول الخوارج ومع ذلك أنت تغتر بهيئته وسمته وما تقول لي السمت والهيئة لا يفتن الناس يفتن الناس والحديث يفتن الناس مالك بن أنس رأيك فيه شنو مالك بن أنس إمام من أئمة الدين جاء عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصار يحدث بالأحاديث عن رسول الله وقد اتفق أهل العراق والشام وخراسان واليمن على ترك حديثه فلما جاء إلى المدينة رآه مالك فرأى فيه سمتا وخلقا ودينا وسلوكا وهيبة فروى عنه الحديث في الموطأ أدخل في كتابه الموطأ حديثا من طريق عبد الكريم ابن أبي المخالق فكتب إليه سفيان قال كيف تروي عن عبد الكريم ابن أبي المخالق أبي أمية البصري فإنهم قد اتفقوا على ترك حديثه قال والله ما عرفته وإنما غرني منه صمته شايف ده مالك انت شنو إنما غرني منه صمته والله ما كتبت عنه إلا ترغيبا رويت عنه ترغيبا ولم أروي عنه حكما أنا برضو كنت محتار رويت فيه له رويت عنه حديث القبض وحديث القبض ثابت من غير طريقه وهو من السنن إذا فعله المصلي أجر عليه وإن تركه فصلاته صحيحة لكن لم أروي عنه حكما لا في الصلاة ولا في الطلاق ولا في غيرها لكن نجد مالك رحمه الله على أن روى عنه فكان بعد ذلك إذا رأى هيبة الرجل لا يغتر به يقول هل هو من أهل الشام فيقولون هو من أهل الشام فيقول نسأل عنه أهل الشام ده نوع من الفتنة فتنة بالقراءة جاء رجل إلى الحسن بن صالح وكانت قراءته تبكي وبيبكي الناس في القراءة كتار الليل فصار يبكي الناس من قراءته حتى قال قائلهم والله إذا صليت خلف الحسن بن صالح فلا أكاد أرقع من الدمع، يعني لا يكاد دمعي يرقع يعني انقطع يشد في البكاء. فاسألوا أبا عبد الله عنه ما شأنه. شوف الناس الطيبين كيف قال الله بالبكاء كتمنا ذات راد الرقيق ونحسبه كذا وكذا، لكن مع كده أسأل عنه من أسأل عنه الإمام أحمد يعني خلي الدين الخبر. فلما سألوه قال لا تجلسوا إليه ولا تروا عنه حديث. الحسن بن صالح كان جل ليلة يصور الدنيا بكل، لأن الناس يعني غالب العاقب محبوب. يا تذكر قصة الرجل الذي قتل رئيس مصر قبل فترة اسمه مصر الرئيس سادة، وهو معترف بالقتل والمحامي يقول انظر إلى هذا الرجل البريء وهذه الوضاعة في وجهه، هل يمكن أن يقتل أحدا؟ لا يمكن أن يقتل أحدا. وذاك يقاطع في المحكمة، ده محامي الدفاع وذاك صاحب الجريمة، يقول أتقرب إلى الله بدمي، وذاك يشوف الوجه الصبور وهذا الرجل البريء لا يمكن أن يقتل أحدا، لكن الرجل في السجن ونفسياته تعبانة وأنا أعلم ذلك منه، ولذلك الآن هو يعترف لأجل أن يرتاح من هذه الجلسات وهذه كده. قال قتلت وأتقرب إلى الله بدمي لا تسمعوا له. وهذا الاعتراف سيد الأدلة. الشاهد العاطفة إذا دخلت في أمر الدين تفسده، عشان كده شيخنا الشيخ ابن عثيمين قال العاطفة إذا لم تقيد بالشرع وبالعقل فهي عاصفة. اسمعوا كلام العلماء الراسخين. طيب الناس اليومين دول محتاجين للمنهج فلا بد من الطرق عليه، ناس مفتونة فتنة والعياذ بالله، فتنة تقضي على الأخضر واليابس. والكلام في أهل البدع وتحذير الناس منهم دين، ومن أعظم القربات وأجل الطاعات. ما يعرف الكلام ده يعرفه، وهذا الطريق هو الذي نسير عليه ونراه دين، وهذا الذي عليه عامة أهل السنة ومشايخنا علماءنا كأمثال الشيخ عبد العليم بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وسائر أئمة الدين الأحياء والأموات. فهموا هذا يا طلاب العلم، هذا الكتاب صنفه البخاري ورد فيه على أهل المقالات المخالفة للسنة، رد على الخوارج، رد على المرجية، رد على الجهمية. طيب اقرأ لنا الباب الذي بعد. Thank you. صلاة الليل باب صلاة الليل صلاة أضيفت للليل وهذا من إضافة الشيء إلى ظرفه لأن التقدير صلاة في الليل كقوله تعالى بل مكر الليل يعني مكر في الليل والقاعدة أن المضاف إذا كان نوعا من المضاف إليه فإن التقدير يكون من تقول خاتم حديد خاتم حديد الآن المضاف إليه نوع ولا لا المضاف نوع من المضاف إليه العكس يعني خاتم من حديد يعني في خاتم من ذهب وخاتم من فضة فحديد هذا نوع للخاتم لأن الخاتم يكون من حديد ومن غيره فهنا التقدير يكون إيش من وأما إذا لم يكن نوعا منه فإن التقدير يكون لا يكون اللام التقدير يكون إيش يعني مثلا قلت باب الداري يعني باب للداري تقول بيت زيد بيت لزيد خاتم حديد خاتم من حديد باب ساد باب من ساد طيب هذه من جهة اللغة ثم ساق تحت هذه الترجمة حديث من طريق شيخ إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب إليه ناس فصلوا وراءه هؤلاء الذين صلوا وراءه صلاة الليل هل كان يعلم بهم؟ كان لا يعلم فاستدل مالك بهذا كما سبق على عدم اشتراط نية الإمامة وأنه تصح صلاة المأموم ولو لم ينوي الإمام نية الإمام ثم ساق حديث عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاة ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيتم وسميعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بصر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الحديث استفاد منه فوائد منها أنه فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى من الناس الاقتداء به في أمر لا يشرع أن يتأخر عنه حتى لا يظن الناس أنه مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد ولم يقم فهذا فيه بيان لهؤلاء أنه لا ينبغي أن يحافظوا على صلاة الجماعة في غير المكتوبة إلا في التراويح لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تفرض عليه طيب يعني أنت مثلا تفعل في شيء وهذا الشيء إنما يخصك أنت ولا ينبغي لأحد أن يقتدي بك فيه فإنك لا تتساهل بل تفعل فعلا تبين لهم أنه لا ينبغي لهم أن يقتدوا بك في ذلك يعني أنت في نهار رمضان جبت لك عصير حطيت لك كوباية ودار تشرب بعض الناس قالوا خلاص فماذا تفعل؟ ما ينبغي طيب في هذا الحديث دليل على أن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوب، لأن بعض الناس لا يجعل من صلاته لبيته شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور في ترك الصلاة فيها، وهذا فيه دليل على أن القبور لا يصلى فيها. طيب ما رأيكم إذا كان الإنسان صلى صلاة الجنازة بين القبور؟ يلا جماعة عندهم جنازة وبعدين لبولهم برحة وسط القبور فصلوا فيها صلاة الجنازة يجوز. طيب ها انت تقول يجوز، يجوز او لا يجوز، بعدين بطالبك الدليل. الجواب على قدر السؤال، يجوز. طيب فحد يقول ممنوع، لأن دعنا نخلي طلاب العلم على رأي واحد في هذه القضية على الأقل. طيب يجوز. في واحد يتمنى لا يجوز، لأنه بلغني بعض طلاب العلم أنكر على الناس لما صلوا صلاة الجنازة في المقابر. وأنا أرشدكم يا أخوان، الطريقة في التفقه التي سار عليها السلف أخذ العلم على الأشياخ، وأي طالب علم أكثر ولازم الشيوخ وأخذ عنهم يعني إن شاء الله ما بتجي منه عوج. وكتار الآن من طلاب العلم في حياة شيوخهم قاعد يسألون يفتوا من شغالي هذا. لكن ما اشتكى منهم أحد، حتى ما متأكد منه يقول أسأل الشيخ الفلاني، والعارفة المجبة يقول لهم جائز ممنوع، ويسأل شيوخ الرجل نفسه فإذا بهم يوافقون على مقالته وعلى فتواه وهو لم يعلم بهم، وهذا لم يعلم بهذا ولا بفتواه، ليه؟ لأنه قرأ بالطريقة الصحيحة. لكن الزول القائم بروس مشكل، انتم اسبابي بتعرفوا البروس، تعرفوا؟ يعني انسان لا ياخذ العلم على الاشياخ. الشيخ ابن عثيمين اخر حياته في الحرم كان ينبه على هذه المساله تنبيهات تلو التنبيهات، ويقول يحصل ضرر للامه ممن تفقه على الصحف والكتب، لان الكتب فيها حديث منسوخ، فيها حديث معارض بحديث اخر، فيها حديث عام لكن مخصوص بحالة معينة، وده ياخذ الحديث. يا سلام، ده البخاري ناس مخالفين الحديث ده كتير، فإذا به ينبه أنه حديث صحيح وصريح في دلالته، إلا أنه منسوخ بحديث آخر. وبعض الناس يستطيل المسافة، يقول لك تغير وتغير وتغير لمتين. يقولك في القرن الفلاني والقرن الفلاني، يا شيخنا ما رأيكم في كذا وما رأيكم في كذا. هو القناة راقدة، لو شافوا زول المتحمل كويس حمى تزار تفزع. يا شيخ انت ممكن تفتينا في حاجات نحن محتاجين برنامج فتوى، هاي مستعد خلاص تجينا يوم الاثنين عندنا مكتبنا على الشارع الفلاني كده. يلا واحد قال لي اصلا انا ما قريت، لكن بضرب في الايه في جوجل جائز، بقول جائز، ممنوع بقول ممنوع. قال لي لا من يوم الليلة ما حصل عكس عليه سؤال. طيب جوجل ده كتبه منه؟ جوجل ده كتبه. يقول لك ناس كذا دعاة ومجموعة عملوا جوجل ده وكتب الحياة. طيب ما بيغلطوا دي ذات وانت بتحمل تبعة خطأ ما صح. الله يتقبله قبول الحسن. هذا آخر يقول لم يكن نعيف أن تذكر بخارجنا في مريض السرطان والآن في برج مقبول بها الإخوة وعلى السجود. صلى الله يشفيها ويعافيها. الإنسان في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه البلايا يظهر الغضب ويظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في الخطبة ويبين عداوة الكفار المسلمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبره ذلك وأن من طعن عليه فقد عبر بنفسه وأن مقام النبوة لا يصل إليه أحد. فهؤلاء الكفار العلوج لا ينالون أبدا وهم يعلمون ذلك لا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتقصونه، بل حسب ما ذكر لي بعض الثقات أن الذي مثل هذا الفيلم أصيب بشلل ما أدري صحة هذا الخبر لكن المخبر به ثقة صحيح. ها واحد قال رأى هذا في الانترنت ولا وين نزل الانترنت؟ ها طيب ها هيا أخونا ده خبير في هذه الشؤون. لا تعال تعال هيا أنا أريح الناس شوية. ها المخرج والممثل واحد قتل بيد أحد صحيح، واحد قتل واحد أصيب بشلل رباعي. هيا نسأل الله يميته على ذلك. آية لأن إخوان العلماء يقولون حتى لو تاب الإنسان من سبه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قتله وتوبته تنفعه عند الله، لكن يقتل على كل حال إذا رفع إلى الحاكم المسلم يجب على الحاكم المسلم أن يقتله. وإذا سب الله ثم تاب فإنه خل سبيله. يقول ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول وهذا قد أشكل على بعض الفقهاء، كيف يقال إن من تاب من سب الله يخلى سبيله ومن تاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل؟ قال والفرق ظاهر لأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن كل من أساء إليه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء عفى الله عنهم لما تاب. فالمقصود أن من تاب تاب الله عليه والله يتجاوز عن حقه له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد سبه بعض الناس في حياته فقتله، ومن الناس من سبه فعفى عنه. قال ابن تيمية: ولا ندري هل هذا الذي سبه في هذا العصر لو كان رسول الله حيا يسمع هل كان يعفو عنه أو لا يعفو عنه، لا ندري. فلما جهل الحال وجب قتله ثأرا للنبي صلى الله عليه وسلم. شفت العلماء كيف؟ عشان كده خليك في ركاب العلماء، لكن علماء أهل السنة، علماء أهل السنة، فهم الذين يعرفون الحق ويدعون إليه. أما علماء الضلالة والباطل فهم لا يعرفون الحق ولا يدعون إليه، وإذا عرفوه لا يدعون إليه، وإذا جهلوه من باب أولى لا يدعون الناس إليه. نعم. فالطريقة الشرعية التي ينبغي أن يفعلها الناس يتصل بالسفارات، يرفع إليهم السنكار بالخطابات، كذلك خطب الجمعة يستنكر من خلالها، يكتب في الصحف، يكتب كتب رسائل لتعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حق الأنبياء عظيم، ويحذرون من مكر الكفار ويكشفون على عيبهم. هذا هو الواجب. أما مجرد الصياح في الشارع ما هو مناسب. العمدة عزك أما لك تدار تطالب بحقه يقول لك روي روي. أحسن كده. وأنت عارف لما يكون في وضع زي ده بيتخوف الكفار أكثر، ويقول لك في ناس شغالين وناس يكتبوا وناس يتصلوا بالجهات الرسمية، هذا أقوى في التأثير. أما تبدأ من الشارع الفلاني تنتهي للشارع الثاني وتأخذ لك عرقة وتراف في سبيل الله، أنت تكسر لك عربية في الطريق بتاعي، تقع لك في حاجة، يحصل إشكال، يستغل الناس بعض هذه الظروف لأغراض سيئة. بعض الناس قال واحد حقه يقول لهم يتكلم الليلة في المسيرة دي حتكون قوية خالص، قال من المسيرة دي طوالي يحولوهم للقصر ويقولون شو الحكومة دي، يقول لك الاثنين مع بعض بس هو تتمرقنا ما نرجع به واحدة النبي وجماعة النشيدة. هذه فتح باب بتاع شرع، ما انه المشاكل شيء. اذا مضيت قال عن الفتوى بخصوص بعض الناس الذين يصلون في المصليات الموجودة في فنادق القريبة من حول المسجد والصفوف ليست متصلة بها. هذا يفتي فيه علماء تلك البلاد. الشيخ ابن عثيمين سئل هذا السؤال الذي سأله أخونا، سئل عنه في المسجد الحرام، قالوا في عمارة هنا بتصلي مع الحرم العمارة المجنحة ورا باب الملك عبد العزيز عليه السلام، نحن جالسين قدام الشيعة. فقال رأيي في هذه الصلاة وما تجاوز الشيخ هذه الكلمة، شعر من الكلام قدام هيجيب بلبل، الشيخ له مقامه والناس يقول عن الكلام. قال هرى هذا السائل اذا كان حريصا على الجواب ان يتصل باللجنه الدائمه للافتاء، وفيما تفتي به اللجنه الدائمه خير وبركه. شو العلم؟ الوحده العلميه حق المشايخ الان تكون المساله زي دي اللجنه، ونتصل بشيخ فلان ومع بعض كده نديكم رأي واحد، ده يبعث في الطلاب والناس الثقة بمشايخهم وأنهم وحدة واحد وأنهم على رأيين سديد وأمر رشيد. لكن الزوج إذا قال أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى هذا على العمامة تعرفيني وما يعرف غيره ولا يراعي غيره ولا شيء. الشيخ بن باز إمام والناس الباقيين كلهم تحت ليه. إذا سألت سؤال مطلق إجابة، إذا قلت له سألنا الشيخ الألباني والشيخ الفوزان وقال كذا، الشيخ أول ما تسأل سؤال زي ده يتأثر لأنك أنت ذكرت الشيخ، تشعر بأنه ما مرتاح من ذكر الايه على كمان فوزا ماخذ منه. والشيخ الألباني قرين له وصديق، ما في داعي. عشان كده من آداب الفتوى ما تذكر أحد ما دام أنت سألت دخله، ما تقول لناس يقول. فالشيخ قال نراجعه ونراجعه في هذا ويحصل إن شاء الله إفادة فيما بعد. لا جزاك الله. يقول عادل ما أحمل تفريد الناس بعد علاج الكتاب، ويقول ما أخذ الزواج ولا أخذ الصيام، فماذا عادل للغاية ماشي الحلاقة الآن؟ الأفضل لا يأخذ من الشاعر شيء، يعني يحلي حلاية تامة ولا يأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع ترك بعض الشعر وحلق بعضه. نعم. لا يستطيع الزواج ولا يستطيع الصيام. لا يستطيع الزواج ولا الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يستطيع فعليه بالصوم. كنت تصوم رمضان ولا لا تصوم؟ تصوم بلا شك. فان شاء الله تجتهد وتصوم ولا يضر كذلك شيء. استعين بالله. هل يجوز الكلام مع امام الصلاه اذا نسي ولم يفهم تسبيح المؤمنين وما هو الضابط في هذه الصلاه؟ الضابط يكلمونه كلاما يسيرا، كلام خفيف. الصلاه تمت. الصلاه تمت. يا شيخنا الصلاه تمت. كذا. ما يحاضروا يقول له من احنا من جبين متابعينك ومتابعين الموضوع. اي نعم. تصوير حرام. الناس افتتنوا بالتصوير افتتان عجيب. يقول لك استاذ الفسطه في مساله الصلاه بين الطبور، الصلاه بين الطبور صلاه ما جائزه، والممنوعه هي صلاه ذات الركوع والسجود. تراجع ابواب البيان لايضاح القران بالقران، تجد الكلام مفصلا بما لا تجده في موضع اخر. هذا محاضرة خلي مع رسالة يكتب كلام مختصر. أبو ستين والديه وكذا. ها الخلاصة. والدي وغير والدي وكذا مثلا سلفيين وكذا. يعني يوجه كيف إنه يستعين بالله يبر والدينه ثم يطلب العلم. أي يطلب العلم ويبر والدينه ويستعين بالله. أعطيهم على قدر نيتي. سؤال واحد نختم به. تفضل. ما سامع. نختم السؤال ان شاء الله. هذا حق مين؟ يعني في التعليم قال كتب التعليم في بخت الرضا قال عرف البدعة، قال الزيادة في الدين أو النقص منه. كتر خيره عرف البدعة ببعض معانيها، لكن التعريف الشامل عند أهل السنة للبدعة هي طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد منها الزيادة في التعبد، ده التعريف الجامع للبدعة، هي طريقة في الدين مو في الدنيا عشان ما تجي المروة حول مقيم، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، لأنه ما من إنسان يبتدي بدعة إلا ويترك مقابلها إيش؟ سنة. يعني واحد يقول لك الفاتحة، فاتحة بترك سنة اللي هي مسك الإيد لله ما أعطى ولله، تضاهي الشرعية يقصد منها، يعني المبتدع قاصد شنو؟ الزيادة في إيش؟ في العبادة. حتى الخوارج ما كفر عموم المسلمين ولا قاموا بالسيف على أئمة المسلمين لقتالهم إلا وهم يتقربون إلى الله بذلك، بل لما قتل الخارجي علي بن أبي طالب وأجهز عليه ورأى الدم يسيل من رقبته قال فزت ورب الكعبة. الله قال الليلة أنا عملت لي عمل عظيم خالص، فزت ورب الكعبة. فقال له بعض الصحابة خبت وخسرت، فأقبق يجري، قال أنت ما قلت فزت، خليك تجري هناك، أنت ما عملت عمل صالح، خليك واقف عشان احنا نشوف خبرك شنو. جرى قال فقتلوه الصحابة رضي الله عنهم قتلهم لي عبد الرحمن بن ملجم. قال سبحان الله لما رأينا من كثرة سجودي وتقرح جبهتي بالسجود لا من فيها أثر دم من كثرة إيش؟ السجود. فالمنهج مربوط بالدين، الخوارج غير مربوطين أمرهم بالدين. وجزاكم الله خير.